Book 2 88 Passé des modaux 2 ماضي الأفعال المساعدة 2 ماضي الأفعال المساعدة 2 Mon fils ne voulait pas jouer à la poupée. لم يريد ابني أن يلعب بالدمية. لم يريد ابني أن يلعب بالدمية. Ma fille ne voulait pas jouer au football. لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Ma femme ne voulait pas jouer avec moi aux échecs. لم تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. لم تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Mes enfants ne voulaient pas faire de promenade. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Il ne voulait pas ranger la chambre. لم يريد أن يرتب الغرفة. لم يريد أن يرتب الغرفة. Il ne voulait pas aller au lit. لم يريد أن يذهب إلى أسرتهم. لم يريد أن يذهب إلى أسرتهم. Il n'avait pas le droit de manger de glace. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Il n'avait pas le droit de manger de chocolat. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Il n'avait pas le droit de manger de bonbons. لم يسمح له أن يأكل بونبون. لم يسمح له أن يأكل ملبس. Je pouvais me souhaiter quelque chose. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. Je pouvais m'acheter une robe. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. سمح لي أن أشتري لي ثوبا. Je pouvais prendre un praliné. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Est-ce que tu pouvais fumer dans l'avion? هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ هل سمح لك أن تدخن في الطيارة؟ Est-ce que tu pouvais boire de la bière à l'hôpital? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Est-ce que tu pouvais amener le chien à l'hôtel? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Pendant les vacances, les enfants avaient la permission de rester longtemps dehors. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. Ils avaient la permission de jouer longtemps dans la cour. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. Ils avaient la permission de veiller tard. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا.